الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في قصر الصلاة. وقصر الصلاة مشروع إجماعا. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد جاء في صحيح مسلم أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، قال: وقد أمن الناس، لأن الله جل وعلا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن القصر مستحب وتركه لا يكره، فمن أتم في سفر لم يكره. وعن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستظهره في الفروع، أنه يكره تركه، فهو مستحب ويكره تركه، فيكره أن يتم في السفر. وقال أبو حنيفة والثوري وحماد ابن أبي سليمان إنه فرض. الذين قالوا إنه فرض استدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعة، وفي الخوف ركعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في النسائي أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين قالوا بأن الترك لا يكره كالحنابلة استدلوا بحديث عائشة في النسائي وسنن الدارقطني أنها قالت: اعتمرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فصام وأفطرت، فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، وقصر وأتممت، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنت. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنت. ورد بأن الحديث الصواب أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، وقد صوب إرساله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ويبعد أن يكون منها مثل هذا بأن تخالف فعله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عنها كما في البيهقي أنها كانت تتم في السفر وتقول: إنه لا يشق علي. وليس فيها أنها تقول مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقصر وتتم، لكن هذا ظاهره أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء كما تقدم في البيهقي أنها كانت تتم في السفر وتقول إنه لا يشق عليه. قال عروة: تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الذين قالوا إنه لا يكره تركه، يعني ترك القصر، استدلوا بهذا الحديث، وقلنا إن هذا الحديث الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. وأصح هذه الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام واستظهره في الفروع، وهو رواية عن أحمد أن الترك يكره وليس يأثم بالترك، فلا نقول إن القصر فرض. ويدل على ذلك دليلان يصرفان ما تقدم من الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة ومن وافقه. الدليل الأول ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يصوم بعضنا ويفطر بعضنا ويتم بعضنا ويقصر بعضنا، فلا يعيب أحد على أحد، فلا يعيب أحد على أحد. وظاهر هذا أنه إجماع. ولذا جاء في الصحيحين لما أتم عثمان في منى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ثم إنه أتم خلف عثمان وقال: إن الخلاف شر، وقال: إن الخلاف شر. ولا شك أنه لو كان ذلك فرضا بحيث إن الصلاة لا تصح مع الإتمام لم يتم خلفه، لم يتم خلفه. على كل، الصارف كما تقدم دليلان: الدليل الأول ما تقدم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا لا يعيب بعضهم على بعض، والثاني كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، ويأتي ما يدل عليه. ولو كان القصر فرضا لوجب على المسافر أن يقصر ولو صلى خلف مقيم، لوجب على المسافر أن يقصر ولو صلى خلف متم مقيم. ولذا فإن الذي يترجح أن ذلك من السنن المؤكدة، أن القصر من السنن المؤكدة، وأن تركه يكره ولا يصل هذا إلى أن يكون فرضا، ولا يصل هذا إلى أن يكون فرضا. هذا هو أصح الأقوال كما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام واستظهره صاحب الفروع. قال: من سافر سفرا مباحا، هذا قيد أن يكون السفر مباحا، فيخرج من ذلك السفر المحرم، ويخرج من ذلك كذلك السفر المكروه، كأن يسافر للتكاثر في الدنيا، فالسفر الذي يكره والسفر الذي يحرم، كأن يسافر لفجور أو أن يسافر لصفقة ربوية وغير ذلك، فالسفر المحرم والسفر المكروه لا يترخص صاحبهما، فلا يقصر ولا يفطر كذلك في رمضان. هذا هو المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور. واستدلوا بقول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا الباغي هو الذي يخرج على السلطان، والعادي هو الذي يقطع على المسلمين الطريق. قالوا فهؤلاء ليس لهم أن يترخصوا بأكل الميتة، فكذلك سائر الرخص، كذلك سائر الرخص. والقول الثاني وهو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف وأهل الظاهر، أن كل مسافر يترخص ولو كان عاصيا في سفره، أو كان سفره سفرا مكروها. قالوا لعمومات الأدلة، فالأدلة عامة، فهذا سفر، هذا سفر، ولسنا إذا أجزنا له أن يقصر نكون قد أعناه على إثمه، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فليس قصره للصلاة بإعانة له على إثمه. وأما الجواب عن ما استدلوا به من الآية الكريمة، فقالوا إن الصواب في تفسيرها أن قوله جل وعلا غير باغ أي غير مريد لأكل الميتة، يعني ولا يقصد أكل الميتة وإنما اضطر إلى ذلك، ولا عاد بأن يتجاوز قدر الضرورة، فليس له أن يكون مريدا لأكل الميتة راغبا به، وإنما دفعته إليه الضرورة. وكذلك بألا يأكل فوق ضرورته، بألا يأكل فوق ضرورته. إذن الذي يترجح من القولين ما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف وأهل الظاهر وجماعة من المحققين، أنه يترخص بذلك كل مسافر لعمومات الأدلة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا قد ضرب في الأرض. فإن سافر ليترخص فقط، فقال الحنابلة كذلك لا يترخص، سافر فقط ليترخص. وقال الأحناف وهو قول بعض الحنابلة وهو الراجح إنه يترخص لعمومات الأدلة، وهذا أصح، وأن من سافر ليترخص فإن له أن يترخص، لأنه قد حصل السفر فقد ضرب في الأرض، وعلى ذلك فعمومات الأدلة تدل على أنه له أن يترخص، وإن كان قصده من السفر الترخص فقط. قال من سافر سفرا مباحا، فإن لم يكن قاصدا السفر لكنه تاه أو طلب ضالة حتى بلغ 80 كيلا، يعني رجل إما أنه يتبع فارا أو يبحث عن ضالة، أو حصل أنه تاه فمشى 80 كيلا، فهل له أن يقصر؟ قال الحنابلة لا. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يقصر لعمومات الأدلة، وهذا أصح كذلك، لأنه قد ضرب في الأرض ونيته ليست بشرط، بل هو كذلك أولى بالترخص، هذا أولى بالترخص، لأنه في العادة لا يكون قد تهيأ لمثل هذا السفر. فالذي يترجح أنه إن كان تائها أو طالبا لضالة فبلغ مسافة القصر التي يأتي ذكرها، فإن له أن يترخص برخص السفر، هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال 4 برود، 4 برود. البريد يساوي، البريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، وعلى ذلك فيكون المجموع 48 ميلا، وهذا يساوي نحو من 80 كيلا، نحو من 80 كيلا. إذن يقصر 4 برد إذا قصد مسافة تبعد 4 برد فإنه يقصر. فإذا أراد مثلا أن يذهب إلى سلوى، سلوى تبعد عن الدوحة أكثر من 80 كيلا، فله أن يقصر في ذهابه وفي إيابه. لا نقول حتى تصل إلى هذه المسافة، بل له أن يقصر في الطريق ما دام أنه يقصد هذه المسافة. يعني إذا وقف عند مكان ليطعم أو ليأخذ حاجة لسيارته أو لنفسه وقد فارق عمران الدوحة، فله أن يقصر، له أن يقصر لأنه قد قصد هذه المسافة التي هي مسافة سفر، وهي كما تقدم 4 برد وتساوي 16 فرسخا، وهذا يساوي 48 ميلا. ما هو الدليل على هذا التحديد؟ قالوا الدليل على ذلك ما جاء في الدارقطني، والصواب وقفه على ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة إلا في 4 برد من مكة إلى عسفان. والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه من قوله. وفي البخاري معلقا ووصله البيهقي أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في 4 برد، في 4 برد. إذن صح ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاءت آثار تخالف هذا، فمن ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت، كما في ابن أبي شيبة. لكن جاء عنه نفسه رضي الله عنه أنه كان أدنى ما يقصر فيه خيبر، أنه كان أدنى ما يقصر فيه خيبر، وخيبر، وهذا في ابن أبي شيبة، وخيبر كان له فيها نخل، وهي تبعد عن المدينة نحو 90 ميلا، يعني نحو 130 كيلا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: لما سئل عن قصر الصلاة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ، وأخذ به أهل الظاهر، وقالوا إنه إذا خرج 3 أميال قصر. وهذا فيه شك، هذا فيه شك بين 3 أميال وهي نحو 6 كيلومترات، وبين 3 فراسخ وهي نحو 3، وهي تزيد على 15 كيلا، وهي تزيد على 15 كيلا، لأن الفرسخ كما تقدم لكم 3 أميال، فهي 9 أميال، وهذا نحو 15 كيلا. قال الموفق رحمه الله: ولا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية أن ذلك يرجع إلى العرف، أن ذلك يرجع إلى العرف. فما جمع بين أمرين كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فهو سفر. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن يبرز عن البلد بأن يكون بينه وبين البلد صحراء، والثاني أن يمكث مدة تحتاج عادة إلى زاد ومزاد. إذن لابد من هذين الأمرين عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن السفر في عرف المخاطبين بالقرآن كما قرر رحمه الله وما جمع بين البروز عن البلد، يعني بأن يخرج إلى مكان لا يتصل بالبلد، بينه وبين البلد صحراء، بينه وبين البلد صحراء، كان يخرج مثلا إلى قرية تبعد عن بلده مثلا نحو 20 كيلا أو نحو 10 كيلومترات، المسافة بين القرية وبين بلده صحراء، أو بأن يخرج إلى البر أو يخرج إلى مزرعته، وهذه المزرعة كذلك بينه وبين بلده صحراء، هذا أولا. وثانيا أن يمكث مدة تحتاج عادة إلى زاد ومزاد، ولذا لو أنه خرج ورجع في يومه فإنه لا يقصر عند شيخ الإسلام، لأنه لا يعد عنده في العرف مسافرا حتى يحتاج إلى زاد ومزاد، يعني أن يمكث مدة يبيت الليلتين والثلاث أو الأربع. ولذا قرر رحمه الله أنه لو خرج ليحتطب فمكث اليومين والثلاثة فإنه يقصر. فلو خرج رجل إلى البر ليحتطب يمكث يومين أو ثلاثة، هذا يحتاج إلى زاد وإلى مزاد، فهذا الذي يحتاج إلى مدة تحتاج إلى زاد ومزاد هو عند شيخ الإسلام مسافر في العرف. ومع قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فإن أحوط هذه الأقوال ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر، لأن التحديد صريح عنهما، فقد تقدم لكم الحديث الذي جاء عن أنس بن مالك، جائز أن يكون مراد أنس أنه إذا أراد سفرا بعيدا فخرج عن البلد 3 أميال قصر، يعني إذا أراد أن يذهب إلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام فأتى ذا الحليفة قصر، فجائز أنه يريد مسافة بعيدة. وإن كان يؤيد أيضا ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن أهل منى أن أهل مكة لم يجئ أنهم كانوا يتركون القصر خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين مكة ومنى بريد، يعني نحو 4 فراسخ. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة يوما وليلة، وعند أبي داود: لا تسافر بريدا، فسمى البريد سفرا، وسمى اليوم والليلة سفرا، على أن اليوم والليلة بريدان، لأن 4 برد تقضى في يومين قاصدين، لأن 4 برد تقضى في يومين قاصدين. إذن الآثار فيها اختلاف، ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه قوة، لأن هذا هو عرف المخاطبين، لأن هذا هو عرف المخاطبين بأن يكون فيه زاد ومزاد. لكن لما رأينا أن عامة أهل العلم على التحديد، وأن ذلك يكون إلى مسافة، ورأينا أن أصرح ما جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، فإن الأحوط أن يقال بذلك، وأن تكون المسافة 4 برد. إذن الآثار في هذه المسألة مختلفة. حديث البخاري: لا تسافر امرأة يوما وليلة، اليوم وليلة هذه مسيرة كم؟ مسيرة بريدين، لأن الإبل كانت لأن الإبل مسيرة بريد واحد، لأن اليوم والليلة مسيرة بريدين، لأنهم كانوا يقضون في كل الإبل في الإبل كانوا يسيرون في كل يوم وليلة نحو 30 كيلا، ثم ترتاح الإبل. ولذا تجد أن الفقهاء يذكرون أن بين مكة والمدينة 10 مراحل، يعني في سير الإبل، فتسير الإبل مرحلة، هذا بريد، ثم ترتاح، ثم تسير بريدا ثم ترتاح، وهكذا حتى تقضي 10 مراحل، كل مرحلة بريد. فال4 برد تحتاج إلى مسيرة الأربعة برد تحتاج إلى مسيرة يومين كاملين. أقول في كل يوم تسير الإبل بريدين، في كل يوم تسير الإبل بريدين، وعلى ذلك في اليومين تسير أربعة برد، وعلى ذلك فالبريد أقل من 20 كيلا كما تقدم، أقل من 20 كيلا، وعلى ذلك فالإبل تذهب وترجع، تذهب وترجع، تذهب بالبريد وترجع في نفس اليوم إلى مكانها، تسير نحو 15 كيلا إلى 20 كيلا، ثم تعود في نفس يومها، لأن الإبل تعتاد أن تمشي في اليوم والليلة مع الراحة أن تسير نحو أربعين كيلا. كذلك ما جاء عن أنس فيما تقدم لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، كذلك قول ابن عمر، وإن كان قوله الآخر الصريح يدل على أن المراد أنه إذا برز عن البلد نحو كيلو قصر الصلاة وهو يريد سفرا بعيدا طويلا. وعلى ذلك فالأحوط ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، لأن هذا أصرح ما جاءنا عن ما جاءنا من الآثار في هذا الباب، أصرح ما جاءنا من الآثار عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهم أعلم بتفسير النصوص، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم بتفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم. قال سن له قصر رباعية، تقدم أنه يسن له القصر وأن تركه يكره على الراجح خلافا للمشهور في المذهب، فالمذهب يستحب وتركه لا يكره، والراجح أنه مستحب وتركه يكره. قصر رباعية، قصر رباعية لا ثلاثية وهي المغرب، ولا ثنائية وهي الفجر. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث المتقدم في فرض الصلاة، قالت إلا المغرب فإنها وتر النهار والفجر، وإلا الفجر فإنها تطول فيها الصلاة، فإنها يطول فيها القيام، إلا المغرب فإنها وتر النهار والفجر فإنها تطول فيها القراءة. وهذا رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال إذا فارق عامر قريته، متى يقصر و إلى أي زمن أو إلى أي مكان يجوز له وهو عائد أن يقصر؟ الجواب إلى عامر قريته، فله أن يقصر إذا خرج من عامر القرية حتى يقصر حتى يرجع إلى عامرها، حتى يرجع إلى عامرها. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس صلى الظهر بمكة بالمدينة 4، ثم صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعة، ثم صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعة، لأنه كان في طريقه إلى مكة. قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان عليه الصلاة والسلام قد صلى قبل ذلك الظهر بالمدينة 4 وصلى بذي الحليفة 2، والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن إذا فارق عمران القرية فإنه يقصر، ويبقى على القصر ما لم يدخل العمران، يعني وهو راجع. ولذا جاء في البخاري معلقا أن علي رضي الله تعالى عنه قصر الصلاة وهو يرى البيوت حتى رجع، فقيل له هذه الكوفة؟ قال لا، حتى ندخلها، لا حتى مدخلها. إذن إذا فارقت العمران تشرع في القصر، ومتى ينتهي القصر وأنت راجع؟ ما دام أنك لم تدخل العمران، وإن كنت ترى أنوار البلد وبيوتها، لأنك لا تزال مسافرا. وللأثر المتقدم، عمرانها يعني ما يسكن. وعلى ذلك فإذا كان في طرف البلد بيوت مهجورة، بيوت مهجورة هذه غير عامرة، فله أن يقصر. كذلك أيضا إذا كانت هناك بساتين والبساتين غير مسكونة، أما إذا كانت البساتين مسكونة ينتظر حتى يفارق البساتين. يعني إذا كانت البلد تتصل بها بساتين، نظرنا إلى هذه البساتين، هل هذه البساتين فيها سكان أم لا؟ فإن كان فيها سكان فهي تابعة لعمران البلد، وإن كانت هذه البساتين المتصلة في البلد ليس فيها سكان فله أن يقصر فيها. إذن إذا فارق عمران بلده والبساتين إذا كانت مسكونة فيها بيوت للناس ويسكنونها فكذلك، إذا كانت فيها بيوت للناس ويسكنونها فكذلك. قال أو خيام قومه كذلك، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها إلى أن قال أو اتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام إلى أن قال لزمه أن يتم. هذه كل هذه المسائل يلزمه فيها الإتمام. أولا يقول إن أحرم حضرا ثم سافر، هذا يتصور في مثل السفينة أو في الطائرة، إذا أحرم وهو في الحضر ثم إنه سافر، أو أحرم وهو في سفر ثم إنه حضر. أحرم وهو في الطائرة فنزلت الطائرة في بلده، أو أحرم في السفينة في البحر فرست السفينة في بلده، فهنا يتم اتفاقا تغليبا لجانب المنع، لأن الإتمام هو الأصل، وهذا باتفاق العلماء. إذن إذا أحرمت في السفينة والسفينة راسية في بلدك كبرت، فسافرت مشت السفينة فتتم لا تقصر، لأن اجتمع عندنا ما يجيز الإتمام وما يمنع من الإتمام، لأن بعض الصلاة في حضر وبعضها الآخر في سفر، ومثل ذلك يرجح فيه جانب المنع. كذلك لو أنك في البحر لم تصل إلى بلدك كبرت تريد القصر، قبل أن تسلم رست السفينة أو نزلت الطائرة، فنقول إنك تتم، لأن بعض صلاتك في حضر وبعضها الآخر في سفر، فنغلب جانب المنع من الإتمام من القصر، فنغلب جانب المنع من القصر ويلزم بالإتمام، وهذا كما تقدم باتفاق العلماء. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر لزمه الإتمام، ذكر صلاة حضر وهو في سفر، فسافر رجل وتذكر أنه لم يصلي الظهر، وصل إلى دخل الليل عليه وهو مسافر، فلما صلى المغرب مثلا تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنقول له تصلي الظهر تماما لا قصرا، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع حكاه ابن المنذر وغيره، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء، فقد وجبت في ذمته واستقرت في ذمته تامة، فوجب عليه أن يقضيها تامة. فإن أذن المؤذن فسافر، إن أذن المؤذن فسافر، رجل أذن عليه المؤذن وهو هنا، أذن عليه المؤذن مثلا للعشاء فخرج بعد الأذان وصلى وهو مسافر، فهل يصلي قصرا أو يصلي إتماما؟ قال الحنابلة بل يصلي تماما لا يقصر، قالوا لأنها وجبت في ذمته تامة. وقال الجمهور حتى حكي إجماعا وهو رواية عن أحمد أنه يقصر، وهذا هو الراجح، وذلك لأن القضاء، وذلك لأن العبرة بحال الأداء، لأن الوقت واسع، وقت الصلاة واسع، ليست مقضية، هي هو لا يزال في وقت أداء، يعني أذن عليه العشاء في الساعة السادسة والنصف أو في الساعة السابعة فمشى وصلى وهو ونزل للصلاة في الساعة الثامنة، لا يزال وقت العشاء، وقت الأداء ثابت، ليست قضاء حتى نقول إنه يلزمه أن يصليها تامة، فلا يزال في وقت أداء، لا يزال في وقت أداء. وقد صلى مسافرا، وعمومات الأدلة تدل على أن المسافر يصلي ركعتين، لا فرق بين أن يكون قد أذن عليه في المؤذن في حضر أو أذن عليه المؤذن في سفر، لا فرق بين الأمرين، لأنه في وقت أداء، هذا هو الراجح وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد حتى حكي إجماعا. قال أو في سفر ثم أقام، قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها. قالوا كذلك العكس في المسألة السابقة، قلنا أن الرجل إذا صلى في السفر صلاة مقضية قد فاتته في الحضر فإنه يصليها تامة، هذا بالإجماع، يصليها تامة هذا بالإجماع. وقلنا أنه إذا أذن عليه المؤذن وهو في البلد، في بلده الحاضرة، فإنه في المذهب إذا صلى بعد خروجه أنه يصلي تماما، والراجح أنه يصلي قصرا. هذه المسألة بعكس المسألة السابقة التي ذكرها المؤلف، هذا رجل في حضر وتذكر صلاة سفر قد نسيها، فسافرت مثلا إلى مكة وأنت في مكة تتهيأ للسفر كما يقع هذا ربما من بعض الحجاج، قد ينسى، نسي صلاة وخرج، وهو في الطريق تذكر أنه لم يصلي هذه الصلاة، فهل يصليها تامة أم يصليها وتذكر لما رجع إلى بلده، فلما وصل إلى بلده تذكر أنه لم يصلي تلك الصلاة التي في السفر، فهل نقول أنت الآن حاضر فتصلي تماما، أو نقول إنك تقصر لأن الصلاة قد وجبت، قد شرعت لك قصرا فتقصر؟ الحنابلة قالوا لا، يتم ولا يقصر. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف وقول بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه يقصر، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو الراجح، فهو يقضي والقضاء يحكي الأداء، وهذا قد ترك صلاة تقصر فوجبت عليه كذلك مقصورة لا تامة، فإن أتم فلا بأس كما تقدم. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يتذكر صلاة حضر في سفر، أن يتذكر صلاة حضر في سفر، فهذا يصلي صلاة تامة إجماعا. المسألة الثانية بعكسها، أن يتذكر صلاة سفر في حضر، فالمذهب أنه يتم، والراجح هو قول بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد العثيمين أنه يقصر. قال: أو ائتم بمقيم. إذا ائتم المسافر بالمقيم فإنه يتم، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة خلافا لإسحاق. وما ذهب إليه أهل المذاهب الأربعة هو الصواب، لما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: إنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم، يعني يا أهل مكة، وإذا صلينا معكم صلينا أربعة، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان مقيما في مكة، فقال له هذا السائل: إن إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، لأنهم مسافرون، وإذا صلينا معكم صلينا أربعة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وصح ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي، ولا يعلم له مخالف. وعلى ذلك فلا بد أن يصلي، إذا صلى خلف المقيم أن يصلي مثله، لكن لو أنه لم يدرك آخر ركوع، لم يدرك آخر ركوع، أتى والإمام قد رفع رأسه من الركوع الأخير من صلاة الظهر، يعني لم يدرك مع الإمام أي ركعة، فهنا كما تقدم لكم وهو مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وصوبه في الفائق، أنه يقصر. وعلى ذلك فإذا أتيت الإمام في التشهد الأخير، نعم أتيته الإمام في التشهد الأخير، أنت لم تدرك من صلاة الإمام شيئا، لكن يشرع لك الدخول معه كما تقدم تقريره، وتصلي قصرا. هذا هو مذهب المالكية، هو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وصوبه في الفائق. ثم قال: أو بمن يشك فيه. إذا أتيت وأنت مسافر إلى مسجد وأنت تشك في هذا الإمام، هل هو مسافر أم مقيم، فقالوا إنك تتم، لأن الأصل هو الإتمام، تتم حتى لو أنه قصر، أنت مسافر فكبرت ولا تدري عن حال هذا الإمام هل هو مسافر أم مقيم، فإنك تصلي خلفه تماما حتى ولو قصر. واستثنوا من ذلك ما إذا غلب على ظنك أنه مسافر لعلامات فيه، كهيئة ثيابه أو كونه في طريق ونحو ذلك. فإذا غلب على ظنك أنه مسافر، مثلا قد أوقف سيارته في الطريق في طريق سفر ونحو ذلك من العلامات، فإنك تدخل معه وتقصر، لأن ظنك يغلب على أنه مسافر. وهذا كله ينبني على أنه لا بد من النية في القصر، ويأتي على أن ذلك ليس بشرط، وأن نية القصر لا تشترط، أن نية القصر لا تشترط. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. إذا أحرم بصلاة يلزمه أن يتمها ففسدت وأعادها. رجل صلى خلف مقيم وهو مسافر، صلى خلف مقيم وهو مسافر، يلزمه كما تقدم الإتمام، فلما انصرف من صلاته تذكر أنه على حدث، فهل يقصر أو يتم؟ قالوا إنه يتم، قالوا إنه يتم، وهذا ضعيف. ولذا ذهب الأحناف واختاره الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من المحققين أنه يقصر، لأن إنما أمرناه بالإتمام قبل متابعة لإمامه، وحيث إن صلاته لم تصح وأمر بإعادتها فلا وجه للأمر بأن يتم، لا وجه للأمر بأن يتم. إذن الصحيح أن من صلى خلف مقيم فأتم وهو مسافر، ثم تبين له خلل في صلاته فأمر بإعادتها، فإنه يقصر، لأن هذا هو الأصل في حقه، وإنما أمر بأن يتم خلف الإمام تبعا له، وحيث أمر بالإعادة فإنه يقصر، فنرجع إلى الأصل من مشروعية القصر في حقه. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من نية القصر، وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن نية القصر لا تشترط، إن نية القصر لا تشترط لعدم ورود دليل يدل على الاشتراط، لا من الكتاب ولا من السنة. وذكر شيخ الإسلام أن إطلاق كلام الإمام أحمد يدل على عدم الاشتراط، أطلق الإمام أحمد ولم يقيد ذلك باشتراط النية، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، لأنه لا دليل يدل على اشتراط النية أي نية القصر. ولذا لو أنك أتيت فكبرت خلف إمام لا تدري هل هو مسافر أم لا، أو تظن أنه مقيم فكبرت فبان أنه مسافر، فإنك تقصر ولا نلزمك بالإتمام، لأن نية القصر لا تلزم، لأن نية القصر لا تلزم، وإنما تلزم نية الصلاة، وأما نية القصر فإنها لا تلزم لعدم الدليل الدال على ذلك. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، ذكرنا هذا، أو شك في نيتي، قلنا إن هذا كالمسألة التي قبله، النية لا تشترط فلا يؤثر كونه يشك فيها. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المدة التي يسوغ فيها القصر أن يقيم أن ينوي الإقامة في البلد 4 أيام فأقل، فإن نوى أكثر من 4 أيام فإنه يتم، يعني إن نوى 21 صلاة فإنه يتم. يعني هذا رجل ذهب مثلا إلى مكة، وصل إلى مكة في صبيحة يوم السبت، وصلت طائرته مثلا 8 صباحا، قلنا له: متى تسافر من مكة؟ قال: أنا أسافر يوم السبت القادم. هذا يمكث أكثر من 20 صلاة، نقول إذن تتم من أول يوم تنزل فيه، تتم الصلاة. لما؟ لأنك تنوي أن تمكث في مكة أكثر من 20 صلاة، يعني أكثر من 4 أيام. فإن قال: لا، أنا في يوم الاثنين مساء أسافر، إذن أقل من 21 صلاة، أقل من 21 صلاة، وعلى ذلك فنقول تقصر. بعض الناس يفهم أنه إذا نزل في بلد ويريد إقامة، يريد إقامة شهر مثلا، أنه يقصر 4 أيام ثم يتم الباقي، وهذا غلط، يجب أن ينبه عليه العامة. بل نقول له عند نزوله ك كم تريد أن تقيم من الأيام؟ فإن ذكر 4 أيام فأقل، يعني 20 صلاة فأقل، قلنا أنت مسافر تقصر. وإن ذكر أنه يقيم أكثر من 20 صلاة فإننا نقول له إنك مسافر. وإن ذكر أكثر من 20 صلاة فإننا نقول له إنك مقيم فلا تقصر. إذا ذكر أنه يقيم 4 أيام فأقل فنقول له إنك مسافر فاقصر. وإن قال لا أنا أريد أن أقيم أكثر من 4 أيام فنقول من أول يوم تنزل فيه وأول صلاة تصليها، ما دام أنك تريد أن تقيم أكثر من 20 صلاة فإنك تتم. إذن هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قصر الصلاة، فكان يصلي ركعتين من خروجه من مكة حتى رجع. وجاء عن ابن عمر وفي البخاري وعن جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى مكة صبيحة 4 وخرج منها ضحى يوم التروية، لأنه صلى الظهر بمنى، ومنى خارج مكة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، بينها وبين مكة صحراء. فكم يكون المجموع إذا كان نزل، إذا كان قد دخل مكة صبيحة 4 وخرج منها صبيحة 8، يكون ذلك 20 صلاة، هذه 4 أيام. هذا هو دليل الحنابلة ومن وافقه. وقال المالكية والشافعية إن المدة هي 3 أيام، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم المهاجر بعد نسكه 3. قالوا ف3 أيام هي المدة التي لا تنافي الإقامة، فهي مدة سفر. وقال الأحناف إن مدة السفر 15 يوما، واستدلوا بآثار عن ابن عمر وغيره كما في مصنف عبد الرزاق. وقال أهل الظاهر إن المدة هي 20 يوما، واستدلوا بما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، والصواب أنه مرسل كما قرر هذا الدارقطني وغيره، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. وأصح الأقوال في هذه المسألة ما اختاره إسحاق، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، في أبي داود عام الفتح، أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فهنا في هذا الحديث رواية ورأي، رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ورأي للراوي وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قال فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. هذه هي أقصى مدة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إقامته بتبوك 20 يوما يقصر فيها الصلاة تقدم لكم أن الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. حديث ابن عمر وجابر في أن سلم دخل صبيحة 4 وخرج صبيحة 8 ليس فيه أنه لو زاد لم يقصر أبدا، ليس فيه أنه لو زاد، كان يجلس، كان يكون دخل مكة مثلا 3 أو 1 وخرج منها يوم التروية، ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لو مكث زيادة أنه لا يقصر. ما هو جواب الجمهور عن حديث ابن عباس والذي أخذ به إسحاق رحمه الله؟ قالوا إن هذه المدة حصلت اتفاقا يعني بلا قصد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يريد أن يخرج، فمكث 19 يوما وهو يقصر الصلاة، ومعلوم أن الذي يريد أن يخرج لكن يحبسه شيء وهو في كل يوم يقول أخرج غدا هذا يقصر إن بقي سنة. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام 19 يوما في مكة وهو في كل يوم يريد أن يخرج في غد لكنه يحبس لأمر يطرأ فيمكث، وهذا القول ضعيف، وذلك لأن هذا كما تقدم في رواية أبي داود كان في عام الفتح، ومعلوم أن دار مكة هي دار سادة العرب قريش، وهي أعظم بقعة في الأرض، ولما دخل أهلها في الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، فيبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يقيم فيها مثل هذه المدة، لأنه يحتاج إلى مدة فيها طول ليصلح من أمر أهل بلدها ويرتب أمورها. فلا شك أن الإقامة مثل هذه المدة يحتاج إليها، يعني يحتاج إليها، فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يقيم فقط 4 أيام ثم يخرج من مكة، وكان ذلك كما تقدم في عام الفتح. ولذا فإن هذا القول هو أصح هذه الأقوال، وهو صريح كذلك عن ابن عباس الراوي، فإنه قال فنحن إذا قمنا 19 يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فإنهم يرجعون هذا إلى العرف، فيقولون إنه لو مكث 2 أو 3 فإنه يقصر ما دام أنه يسمى في العرف مسافرا، واستدلوا بآثان منها ما جاء في البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج، ومعلوم أن الذي يحبسه الثلج يعلم أنه يحتاج إلى مدة تزيد قطعا عن هذه المدد التي ذكرها الفقهاء، لكن أصح الأقوال ما تقدم، وذلك كما قرر الشنقيطي رحمه الله. لا أقول أن الشنقيطي الأمين اختار هذا القول الذي ذكرته قبل قليل، لكن أقول أن الشنقيطي رحمه الله قرر أن السفر في الأصل هو النقلة، السفر في الأصل هو النقلة، وأن الإقامة هي خلاف النقلة، ولو لم يجئ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر وهو نازل لقلنا إن النازل لا يقصر، وإنما الذي يقصر هو الذي يتنقل. قال وعلى ذلك فالأصل ترك القصر، الأصل هو ترك القصر في من نزل. قال فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر وهو نازل، قد قصر وهو نازل، فنظرنا إلى أقصى مدة، ولذا لما قال الحنابلة 4 أيام لأن الأصل عندهم ترك القصر لمن نزل، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر 4 أيام فحددوا ب4 أيام، ومن قال 3 لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أيام فقال بها، لأن الأصل أن المسافر هو الذي يتنقل، وأما الذي ينزل فإنه تارك للسفر مقيم. فوجدنا أن أقصى مدة على الصحيح نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقصر هي 19 يوما، فقلنا إنه إذا زاد فإنه لا يقصر، وهذا هو الملحظ للفقهاء في التحديد، هذا هو ملحظ الفقهاء وملحظ ابن عباس رضي الله تعالى عنه في التحديد، لأن من نزل فقد ترك النقلة فحقه الإتمام، فلما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وهو نازل، وكان هذا خلاف الأصل، نظرنا إلى أعلى مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال 4، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 19، ومنهم من قال 20، وأصحها كما تقدم أنها 19 يوما. قال: أو ملاحا معه أهله. نعم، ترون نقف عند هذا؟ نعم. طيب، نعم، كيف؟ نخشن عليكم. طيب، ما في. قال: أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. إذا كان الرجل ملاحا، أو مثل سائق سيارة الأجرة في السفر، أو الطيار الذي يتنقل من بلد إلى بلد ومعه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، يعني لا ينوي أن يقيم ببلد، بل هذه الراحلة فيها ما كتب له من رزق ويأخذ أهله معه ويتنقل من بلد إلى بلد، فهذا في المشهور في المذهب يلزمه أن يتم، قالوا لأن سفره لا ينقطع. لكن لو كان الملاح يستريح في الشهر أو في الشهرين في بلده، هذا يقصر على المذهب. لكن إذا كان لا ينوي الإقامة ببلد، يتنقل من بلد إلى بلد، فقالوا إنه يتم ولا يقصر. والقول الثاني وهو الراجح هو قول الجمهور واختاره الموفق، أنه يقصر، بل هو أحق بالقصر، لأن الحرج يلحقه، لأنه دائم في نقلة، ولعمومات الأدلة. فالمسافر مسافر، لا فرق بين أن يكون ليس له دار إقامة يتنقل من بلد إلى بلد، أو بأن يكون له دار إقامة يأوي إليها ويقيم ثم يسافر، لا فرق بين هذا وهذا. وعلى ذلك فالراجح أن هذا الملاح الذي ليس له بلد يقيم فيه أنه يقصر كغيره، وهو قول الجمهور. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما إلى أن قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إن كان له طريقان فسلك أبعدهما قصر، هذا رجل سافر إلى بلد، هذه البلد لها طريقان، طريق مثلا بين الجبال نحو 40 كيلا، وطريق آخر مع الطرق المعبدة نحو 80 كيلا، فهل له أن يقصر؟ قال المؤلف: له أن يقصر، وذلك لأن العادة أن الرجل لا يتخذ الطريق الأبعد إلا وهو الأصلح له. وعلى ذلك فالبلد إذا كان لها طريقان وقد سلك هو الطريق الأبعد، ولو أنه سلك الطريق الأقرب لم يقصر، لكنه سلك الطريق الأبعد، فهذا له أن يقصر الصلاة. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، هذا واضح، رجل سافر إلى مكة ثم سافر إلى المدينة مثلا، فذكر صلاة في مكة تركها، نسيها، ذكر ذلك وهو في المدينة، فهل يصلي تماما أو يصلي قصرا؟ يصلي، نعم، قصرا. قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. إن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية، يعني في كل يوم يقول أخرج غدا، بعض الناس يذهب لطلب حاجة وينتظر أن يدخل لهذا الذي قصده، وقد يجلس شهرا وهو ينتظر، في كل يوم يقول أسافر غدا، فهذا بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره هذا يقصر ما دام أنه لم ينوي أن يقيم مدةً تتم الصلاة في مثلها. لكن لو قال أنا ذهبت مثلا إلى بلد مرافق لمريض وأنا أقطع أن إقامتي لن تقل عن 20 يوما مثلا، لكني ما أدري، قد أجلس 2 شهر وقد أجلس 6 أشهر وقد أجلس 1 سنة، لكن لا يمكن فيما أعلم، الأمر يحتاج إلى فحوصات ويحتاج إلى وقت مع الطبيب، وأنا أعلم أني أحتاج إلى أن أمكث 20 إلى أن أمكث 20 يوما. فإذا قلنا أن المدة هي 19 يوما وهذا يقطع أنه يقيم 20 يوما وإنما يشك فيما زاد متى يرجع إلى بلده، فهذا يتم، هذا يتم. لكن بعض الناس يقول أذهب غدا أو بعد غد، أذهب غدا أو بعد غد، قد يستوقف مثلا في طريق ويحقق معه في أمر ولا يدري متى يسمحون له، في كل يوم يقول إنهم يأذنون لي غدا وأخرج غدا من هذا الحبس، فهذا يقصر وإن بقي سنين ما دام أنه لا, لا, لا يدري متى يسمحون له، ولا يقطع بمدة يلزم معه فيها الإتمام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، الذي يذهب في بلد من طرف إلى طرف هذا قطعا لا يقصر. يعني مثلا في بعض البلاد العواصم، مثلا في الرياض يعني نحو 80 كيلا، عندما ينتقل من جنوب الرياض إلى شمالها يمكن قد يتجاوز يمكن إلى 100، فهذا قطعا يتم. بل لو أنه أراد أن يذهب من جنوبها إلى قرية في شمالها، لكن القرية التي في الشمال تبعد عن طرف الشمال فقط 20 كيلا، لكن تبعد عن بيته أكثر من 100، فهذا لا يقصر. إذن الحساب يكون من طرف البلد. أنت الآن مثلا تسكن في الجهة في غرب، مثلا في غرب في شرق الدوحة، وتريد أن تذهب إلى قرية في أنت تسكن في غربها وتريد أن تذهب إلى قرية في شرقها، أثناء مرورك في بلدك هذا لا يحسب من المسافة حتى تتجاوز عمران البلد من الناحية الأخرى هذه، فتحسب بعد ذلك. يعني مثلا الخور كم يبعد؟ نحو 50 كيلا. لو قدر أن الدوحة ممتدة بالجهة الأخرى مسافة 30 كيلا، فخرج من مكانه، فأهل الدوحة بعضهم يقولون إن الخور يبعد عنا 80، وبعضهم يقولون إنه يبعد عنا 50، العبرة بمن يقول إنها تبعد عنهم 50. إذن الحساب يكون من الخروج من طرف البلد. نعم. أما الشق الثاني، لا، إذا اتصلتا فأصبحت في حكم البلد الواحدة، إذا لم يكن بينهما صحراء كما يوجد. هذا رأيته في مثلا في الإمارات، تجد مثلا الشارقة وعجمان متصلة ليس بينها صحراء. نعم. كيف؟ يعني لابد أن من الطرف تخرج، أما إذا كانت متصلة فلا. إيه؟ إيه؟ مثل هذا يقصر الصلاة، يقصر. هذا اللي يرجع إلى العرف. الذي يرجع إلى العرف يقول إذا ذهبت، إخوان انتبهوا لكلام شيخ، بعض الناس لا يفهم كلام شيخ الإسلام، يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للناس ما هو عرفكم. لا، شيخ الإسلام يرجعه إلى عرف المخاطبين. ما معنى عرف المخاطبين؟ يعني الذين نزل القرآن عندهم هم العرب. العرب يقول لو أنه مثلا ذهب ليمرن فرسه، لو مشى 100 كيلو وهو يمرن الفرس ويرجع يرى أنه ليس بمسافر. لو أنه ذهب إلى منى، المكي إذا ذهب إلى منى، منى تبعد عنهم 20 كيلا، قال أريد أن أذهب إلى منى أنظر إلى غنمي وأرجع بنفس اليوم، هذا عرفهم ليس بمسافر، يقول ذهب مثلا إلى إبله أو ذهب إلى غنمه ويرجع. لكن لو قال أنا سأذهب إلى منى وأمكث بمنى ليلتين أو 3 أحتطب مثلا، هذا عندهم في عرفهم، نعم في عرفهم أنه مسافر. إذن العرف الذي يقرره شيخ الإسلام ما جمع بين أمرين: الأمر الأول بروز عن البلد ما يتقيد بمسافة، لو هي مسافة 10 كيلومترات هذا واحد. ثاني أن يمكث مدة، مدة ما يذهب ويرجع، ما يذهب ويرجع، مدة تحتاج في العادة إلى زاد وما زاد. ولذا لو أنه في طيارة مثلا أنا ملاحو الطائرات يذهبون في مثلا يذهب من الدوحة إلى الرياض ويعود في الطائرة في يومه، هذا لا يحتاج إلى زاد ولا مزاد، هذا لا يعد مسافرا. لكن الناس وش يقولوا؟ يقول سافر، الناس يقولون سافر. فقضية حكم الناس، الناس في الحقيقة أصبحوا ينظرون إلى المشقة، عندما يكون إنسان يذهب إلى عمله ويرجع لو أنه تبعد 200 كيلو يروح بنفس اليوم يرجع لأهله وينام، قالوا هذا يعني غير مسافر. شيخ الإسلام لو خرج لنزهة مثلا برية بيخرج للصيد، مثل أنا اللي يذهبون إلى البحر للصيد، على رأي شيخ الإسلام أنت الآن تريد تذهب إلى البحر تقول بنمكث 2 يوم نصيد السمك، أو الغواصة في القديم يمكثون 2 أو 3 يأخذون معهم زاد ومزاد، عنده يقصرون الصلاة. لكن لو ذهب يمرن أو يجرب سفينة، نعم، أو يعطي من في السفينة حاجة ويرجع، أرسله أهله فأخذ قارب وذهب إلى هؤلاء وأعطاهم ليرجع، هذا على كلام شيخ الإسلام لا يقصر. شيخ الإسلام إذن يجمع بين أمرين كما قرره في الفتاوى وغيرها: البروز وأن يمكث مدة تحتاج إلى زاد ومزاد. زاد يعني الآن أكثر الناس في اليوم والليلة ما يحتاج إلى عادة إلى زاد، يمكن أن يطوي ويترك، لكن عندما يجلس الليلتين والثلاث، نعم، هذا هو الذي يحتاج إلى زاد. بل ربما إنسان يمشي اليوم ويرجع غدا الصباح قد ما يأكل، ما يحتاج إلى زاد ومزاد، واضح؟ في المدة شيخ الإسلام يراه الشهر والشهرين والثلاثة و6 أشهر. ولذا من أهل العلم مثل الشيخ محمد رحمه الله من يرى أن حتى الطلاب وحتى الذين يعملون أنهم يقصرون الصلاة، لأن أهلهم إذا سألتهم أين ابنكم قالوا مسافر، ها، وإن كان للعمل وإن كان للدراسة. يعني هذا القول وإن كان فيه قوة من جهة الاستدلال، لكن إذا نظرنا إلى مقصد الشريعة وجدنا أن التحديد هو الأولى لأمرين. الأمر الأول أن الشارع متشوف إلى اتفاق الناس في عباداتهم، في صيامهم وفي صلاتهم، أن يجتمعوا في الصلاة وأن يجتمعوا في الصيام. فإذا قلنا للناس إنكم مسافرون، ومعلوم أنه من قديم الزمن يأتي البلد من الغزاة ويجلسون فيها مدة وهم يريدون الرجوع إلى بلادهم، ويأتي لها التجار، فتجد في البلد يعني مثلا لو أتينا إلى مثلا الدوحة وقلنا إن هؤلاء لا يقصرون، ها، أنهم يقصرون، كم نسبة من يقال إنهم مسافرين أنهم مسافرون في الدوحة؟ قد يكون النصف أو أكثر، كذا، قد يكون النصف أو أكثر. هؤلاء النصف نقول لكم أن تقصروا، والصوم لكم أن تفطروا وأن تقضوا. لا شك أن الشارع متشوف إلى أن يجتمع الناس في عباداتهم. كذلك أيضا ما يترتب على الرجل من قضاء والشرع متشوف إلى براءة ذمة المكلفين. يعني جاءني مثلا من سألني أنه أفطر في رمضان 27 يوما، يقول أنا مسافر أفطر 27 يوما، هذا لا شك أنه يعني قد يثقل عليه القضاء، قد يثقل عليه القضاء. كذلك عندما يتعود على ترك النوافل وعلى ترك حضور الجماعة يعتاد على هذا، عندما يجلس شهرين وثلاثة وهو يرى أنه له أن يصلي في بيته وأن يقصر وأن يجمع، فهذا يعتاد أيضا على ترك الجماعات إلى غير ذلك، على خلاف أهل العلم في حضور الجماعة. لكن الذي يترجح أن الرجل إذا قلنا أنه مسافر أن له أن يترخص بالرخص وأن لا يصلي في المسجد. نعم الأفضل له أن يذهب فيصلي في المسجد، لكن ما دام أنه مسافر فإن له إذا كان الشارع قد جعل له الرباعية ركعتين، هذا كله من أجل الرخصة، فكيف نلزمه بأن يحضر في المسجد والشرع قد رخص له، وإن كان الأفضل له أن يذهب إلى المسجد. نعم إيه؟ نعم نعم في جميع الأحكام، إيه في جميع الأحكام. بارك الله فيكم. نعم هذا أحسنت، هذا ما ذكرت لكم قبل قليل عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني وضح هذه ربما هذه تحتاج إلى إيضاح. الآن في الأصل أن الذي يضرب في الأرض وهو على سفر هو الذي يرتحل ويتنقل، ها إذا نزل، ولذا تجد الجمع في السفر متى يجمع؟ يجمع إذا جد به الطريق، فإذا نزل نعم ساغ له الجمع، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. فهنا المسافر يتنقل، هذا الأصل. فالشنقيطي رحمه الله يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا عنه تفصيل، ما جاء عنه أنه قصر في مكة ولا قصر في منى وهو نازل ولا قصر في تبوك على صحة الحديث، ها لقلنا أن الذي يقصر فقط هو الذي يتنقل، فإذا نزل في مكان أتم ولو ليوم واحد يقيم فيه، واضح؟ قال فلما كان هذا عندنا، كان عند الفقهاء هذا هو الأصل، قالوا نظروا إلى المدد وأخذوا بالتحديد. فالذي يقول 4 أيام يقول أن يسلم مكث في مكة 4 أيام، ولو أنه لم يقصر 4 أيام لقلت أنه لا يقصر للنازل، وإنما يقصر المتنقل. والذي يقول 3 أيام يقول أنا لو لم يجئ هذا الحديث لأخذت بأن الذي يتنقل الذي ينزل لا يقصر، وهكذا. هذا منطلقهم بالتحديد. الأمر الآخر الذي ذكرت لكم تشوف الشارع إلى اتفاق الناس في عبادة، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، الشارع متشوف لهذا لأن اجتمع الناس على العبادة. فإذا قلنا إن الذين هم من الطلاب ومن الموظفين ومن الأطباء ومن المهندسين والذين يأتون إلى بلاد أخرى للعمل والكد، إذا قلنا أن هذه ليست دار إقامة لهم، نعم، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن تختلف عبادات الناس. عندما تجد شخص يمشي في الشارع في رمضان أن تعرفه، الرجل يعمل معك يأكل، فتقول لماذا تأكل؟ أنا مسافر، واضح؟ فيترتب على ذلك اختلاف في عبادات، في عبادات الناس. نعم بارك. لو محل إقامة، إيه؟ ها؟ لو محل إقامة. أي إنسان قد يكون له محل إقامة، يعني بعض الناس يكون له أسرة هنا وزوجة وزوجة هناك، أو أم وأب. لا زوجة، يعني متأهل، ها؟ فإذا ذهب هناك فهو في يعني دار إقامة، وإذا أتى هنا دار إقامة. الأم والأب لا يعتبروا أهل؟ لا يعتبروا أهل؟ لا، هو الصحيح أنه إذا كان في بلد له فيها زوجة هذا تأهل، هذا تأهل. يعني قد يكون هناك لا تلك إذا ذهبت إليها فإنك إذا أقمت المدة تعتبر لك بلد سفر. أي نعم. أي لا لا لا هذا يرجع إلى نيته. إيه لا هذا يرجع بارك الله فيك إلى نيته. أما ما قد يحصل له في المستقبل فهذا أمر عند الله جل وعلا. لكن حنا الآن نتكلم عن أصل. نقول أنت الآن أتيت إلى هذه البلد، ماذا تنوي؟ إن نويت أن تمكث فيها طول عمرك قطعا دار إقامة. إن مكثت أنك يعني الآن لو نوى طول عمره هل تكون دار إقامة؟ يمكنه غدا يموت قبل أن يجد بيتا. لا لا لا لا لا لا أبدا. المستحب له أنه إذا أتى إلى بلد وهو ينوي أن يقيم فيها مدة القصر أنه يقصر. إذا تغيرت ما يضر، مثل التجارة الآن، التجارة عروض التجارة إذا تغيرت انقطعت النية. خلص وإذا ترك البلد وإن كان ما دام ننتقل إلى بلد أخرى أي حتى لو كان لعمل فإنه يقصر إلا أن يمكث المدة.